ما كان هذا الأمر لأن ديننا سوى بين البشر، وما جعل أحداً يتطاول على أحد بنسبة ولا بلون ولا بأصل ولا بجهة، ناس سواسية أمام الله تعالى كأسنان المشط، ولا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ورد مرة أن سيدنا معاذ قال لسيدنا بلال: يا ابن السوداء، قال له: ثكلتك أمك، وهل لابن السوداء للبيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى؟ فأرجعه إلى الحقيقة. وقيل أنه وقعت لسيدنا أبي ذر مع سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه، ووضع خده على التراب وقال له: دس يا بلال على خدي حتى يغفر الله لي ما قلته. فالمسألة إذن ترجع إلى الميزان، إلى الميزان الشرعي، وهو أن أكرمكم عند الله